اخدو حرماني وغرت وكل هون في غرامك شفتو ياخدو حرماني وغرتي وكل هون في غرامك شفتو ويدوقوا عذابك لي وظلمك في زي ما دقتو نسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه نسيني ليه ليه ليه وبتعمل ايه تعمل ايه اسمع يا حبيبي اسمعني اسمع يا حبيبي.